السكرانة دلوقتي؟ أنا خلاص. طب اسقيني الكاس قدام. من ايدك زي ما كنت بتسقيني. اشرب. توت. توت. ايدي يا حبيبتي يا توت. خليك مكانك. طيب اتكلم بس بلسانك. ازاي؟ تعالي تعالي هنا. وعذبني سيبني. انا ما كنتش عايز استعمل معك القوة. اوعى سيبني سيبني. مش ممكن اسيبك. سيب حياتك بقى. بابا مين؟ علاء الدين. انا لفيت عليك الدنيا وانت في بيتي افتش عالشيء والشيء في جيبي. خليك عندك، انا حقدمك ضحية في عيد جوازي انا وهي. اما ادعك المصباح صبيك لبيك كافه ما تطلبه بين ايديك. انا عاوزك دلوقتي تمسك علاء الدين. اسكت يا عين، ما اثرش فيه ما اثرش فيه. انا سكران ولا تعبان؟ امسك علاء الدين. فين الحي والنار في المي؟ لا لا انا انا مسموم. فين كاتم المصباح؟ انا تحت امرك. الحمد لله الساحر مات. توت علاء. انت بتبكي يا حبيبتي. فين المصباح السحري؟ المصباح في صدره، ما كانش يفرقه. فين فين؟ اهو ضربته في رقبته. نوريني السكينه دي. هي معقوده ما تفكها؟ خلاص. انت هتعمل ايه؟ اول حاجه نفكر فيها ادعك المصباح وأمر الخادم يرجعنا تاني بلوخستان. يا حبيبي يا أبويا. ده أبوك حيندهش لما يجد القصر في مكانه. شوفي مدعكه، شوفي. صبيك لبيك كافة ما تطلبه بين إيديك. عاوزك تشيل القصر ده باللي فيه من هذا المكان وتوديه في بلوخستان مطرح مكان. بغمضة عين أمرك يا علاء الدين. غمضوا عنيكوا فتحوها. مولانا مولانا مولايا. ايه انا عقلي طار من دماغي. في ايه؟ القصر بتاع ست الاميرة رجع تاني. افتحوا السرابيك دي. مين اللي قال لك يا وش الخير؟ الله، ده رجع تاني زي ما كان. حاجة عجيبة. الأميرة توت والأمير علاء الدين جم لغاية هنا. أويا أويا أويا. توت بنتي حبيبتي. مولانا مولانا علاء الدين، الحمد لله على السلامة يا ابني. النهاردة آخر يوم في الميعاد. أيوة، فات الشهرين وجاي أقدم لك واحدة من اتنين. اتفضل، أديني أنقذت لك بنتك. أنت خايف على رقبتك؟ لكن أنا عايز أعرف الحكاية دي إيه؟ وإزاي القصر يتنقل من مكانه؟ ومين اللي خطف الأميرة؟ وخطفها ليه؟ وعرفته إزاي؟ وخلصت منه إزاي؟ دي أسئلة لابد أعرفها. عاوز تعرف جواب الأسئلة دي يا مولانا؟ طبعاً. اتفضل معايا. فين؟ على القصر بتاعي. لا، خليكم أنتوا، إحنا هنروح لوحدنا. تعال أنت يا توت معانا. اتفضل يا مولانا. Thank you.